بسم الله الرحمن Morning, الرحيم، الحمد لله Thomas. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة الحجر. يقول: سورة الحجر مكية، وهي 99 آية وست ركعات، وبدأ بعد ذلك في تفسير الآيات. عن سورة الحجر: من السور المفتتحة بألف لام را، من ذوات ألف لام را، وهي آخر هذه السور في ترتيب المصحف، يعني كده انتهينا من ذوات ألف لام را. ما هي ذوات ألف لام را؟ ما هي سور ذوات ألف لام را؟ يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، باعتبار أن سورة الرعد ألف لام ميم را. من اللطائف في ذوات ألف لام را اللي هي تختلف فيها سورة الحجر عن سائرها، إن السور الأربعة غير سورة الحجر التي افتتحت بألف لام را كلها اسمها، الاسم المشهور لها اسم نبي من الأنبياء: يونس، هود، يوسف وإبراهيم. أما سورة الحجر فهي السورة اللي اسمها المشتهرة به، اسمها المشتهرة به ليس اسم نبي. الحجر اسم مكان قوم ثمود، وسورة الحجر يعني هو الاسم المشهور لها، سورة الحجر، يعني لا يعرف لها اسم آخر مشتهر. بعضهم يقول سورة ربما أو ربما، على القراءتين في ربما وربما، باعتبار إن هذه اللفظة انفردت بها السورة، وذكر الحجر أيضا انفردت به هذه السورة. سورة الحجر موضوعها ظاهر جدا في أنها تتكلم عن المكذبين، تذكر كلام المكذبين وحجج المكذبين وترد عليهم وتتوعدهم، تذكر يعني تخوفهم من عاقبة هذا التكذيب في الدنيا والآخرة. والسورة يغلب عليها الآيات في القصص، يعني سنجد في أول السورة الرد على المكذبين وذكر بعض مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أغلب السورة في القصص، من أول قصة سيدنا آدم وذكر قصص بعض الأنبياء، ثم في ختام السورة توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع الكفار. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يقول المفسر رحمه الله: ألف لام را، تلك، قال، إشارة إلى آيات السورة، آيات الكتاب القرآن، وقرآن مبين، أي تلك آيات جامعة لكونها آيات كتاب كامل وقرآن يبين الأحكام. أولا، ألف لام را من الحروف المقطعة، والكلام فيها نفس الكلام في الحروف المقطعة وسبق الكلام فيها، هو المفسر تجاوزها. ألف لام را، تلك، هذا اسم إشارة، قال إشارة إلى آيات السورة. آيات الكتاب، فهنا آيات هي الخبر، تلك آياته، آيات الكتاب، فسر الكتاب بالقرآن، فسر الكتاب بالقرآن. ثم وقرآن مبين، هذا القرآن أيضا، هذا القرآن أيضا. فعلى هذا التفسير الذي ذكره، الكتاب هو القرآن وقرآن مبين هو القرآن، فهذا من باب عطف الأوصاف، هذا من باب عطف الأوصاف. قال: تلك آيات الكتاب القرآن وقرآن مبين، أي تلك آيات جامعة لكونها آيات كتاب كامل. هنا آيات كتاب كامل جاء بها من الكتاب. ليه جاب منين كلمة كامل؟ يعني جاب منين كلمة كامل؟ لأن الكتاب هنا، تعريف الكتاب، فيه بوجه، يعني في وجه في معنى ال هنا، ان تعريف الكتاب انه جامع لاوصاف الكتب، جامع لاوصاف الكتب، الاوصاف الممدوحه في الكتب، يعني ذلك يقول ايات كتاب كامل. كما تقول مثلا فلان الرجل، فلان الرجل، يعني كانه جمع اوصاف ايه؟ كانه جمع الاوصاف المستحسنه في الرجوله. قال وقرآن يبين الأحكام، فهنا في تفسير مبين أنه هنا فسر مبين بأنه يبين غيره، فسر المبين بأنه يبين غيره، ممكن المبين يكون بينا في نفسه، ممكن مبين يكون مبينا لغيره، هنا فسر قال يبين الأحكام فهو مبين لغيره. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يقول ربما يود الذين كفروا حين موتهم أو يوم القيامة أو حين اجتمع بعض المسلمين مع الكفار في النار، فيقول الكفار معهم ما أغنى عنكم الإسلام، فغضب الله تعالى على الكفار وأخرج المسلمين من النار. وأكمل الكلام بعد ذلك، هنا ذكر عدة مسائل نقف مع هذه المسائل مسألة مسألة. أولا الذي ذكره اللي قرأته الآن في متى يقع هذا؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، متى يقع هذا؟ اللي هو أنهم يودون لو كانوا مسلمين. فهنا ذكر ثلاثة أوجه. قال حين موتهم، إن هو يحصل له هذا عند موته، عندما يعاين الحق عند الموت يود لو كان مسلما، أو يوم القيامة يبقى في أهوال القيامة. الثالث حين اجتمع بعض المسلمين مع الكفار في النار، ده بعد يوم القيامة وهم في النار، إن بعض الكفار اجتمعوا مع المسلمين في النار، فقال الكفار للمسلمين ما أغنى عنكم الإسلام، فغضب الله تعالى على الكفار وأخرج المسلمين من النار، لأن المسلم حتى إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها. وكل هذه المواطن من مواطن الندم، كل هذه المواطن من مواطن ندم الكفار، ومن المواطن التي يود فيها الكافر لو كان مسلما. ويمكن أن يعني كل هذه المواطن التي ذكرها ممكن كلها يجمع بينها أن الكفار في أحوال كثيرة يمرون بها يودون فيها لو كانوا مسلمين. طيب هذه مسألة الأول، اللي هو إمتى الظرف الزماني، إمتى لهذا الذي يقع منه يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ثم يقول وما كافة تكفه عن الجر فجاز دخوله على الفعل. ونقف هنا. يقول ما كافة تكفه عن الجر، تكفه عن الجر، وأي ما هذه؟ يتكلم في قوله تعالى ربما، يتقال ربما ويقال ربما، وكلاهما قراءتان. ربما هنا في رب ودخل عليها ما، رب ودخل عليها ما، رب تدخل في الأصل على الأسماء، رب رجل كريم لقيته، تدخل على الأسماء، دخلت عليها ما. قال هنا ما كافة، كفت عمل رب عن الجر فجاز دخوله على الفعل، وهنا دخلت على الفعل، ربما يود، ربما يود. طب ما نوع ما هنا؟ يقول ما كافة، طب هي نوعها ايه؟ دع عملها ان هي كافة، كفت رب، طيب نوعها ايه دي؟ نكرة موصوفة يعني، هذا احتمال وجه فيها يعني، ماشي. والأشهر فيها ان هي يقال فيها ان هي مهيئة، لا مش مصدرية، مش مصدرية، هي دخلت هنا على الفعل، هي هنا كفت ربة، هذه تقال مهيئة يعني هيأت ربة للدخول على الفعل. طيب هو ربة بتفيد ايه؟ ربة ماذا تفيد؟ رب تفيد التقليل أو التكثير، رب تفيد التقليل أو التكثير. طيب هنا للتكثير ولا للتقليل؟ تكثير، تكثير، ماشي. فسرت بالتكثير وفسرت بالتقليل، فسرت بالتكثير وفسرت بالتقليل. طيب قال إحنا عندنا مكتوب هنا والمترتب في أخبار الله تعالى كالماضي في تعققه، هي المترتب دي أكيد غلط، دي صوابها والله أعلم والمترقب، مش والمترتب، والمترقب في أخبار الله تعالى كالماضي في تحققه. ولذلك أجرى المضارع مجرى الماضي، فدخلت رب عليه مع أنه لا يجوز دخولها عليه. طيب خلينا الأول، بيقول المترقب في أخبار الله تعالى كالماضي في تحققه، يعني لما يذكر شيء كأنه شيء مترقب، لأن التعبير يشعر بالترقب، التعبير يشعر بالترقب، فقال المترقب في أخبار الله كالماضي في تحققه. وبعد كده بيقول ولذلك أجرى المضارع مجرى الماضي فدخلت رب عليه مع أنه لا يجوز دخول عليه. وده خلاف، يعني ده محل خلاف بين اللغويين، هل رب ممكن تدخل على المضارع ولا تدخل على الماضي فقط؟ وهو هنا كأنه يسير على أن رب لا يجوز دخولها، يعني كأن رب يلزم أن تدخل على الماضي، فلما دخلت على المضارع كأنه يحاول أن يوجه هذا، يحاول أن يوجه هذا على ما ذكره. وعلى القول الآخر عند اللغويين يقولون، عند النحويين، إن هي لا يشترط هذا، يقولون لا يشترط هذا، تمام؟ اللي هو بيعمله هنا بيعمله ليه؟ هذا لأنه سار على أنها لا تدخل على المضارع، فوجه إن معنى المضارع يراد به الماضي. طيب لو كانوا مسلمين، قال حكاية ودادتهم بلفظ الغيبة كقولك حلف بالله لا يفعلن، يعني ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لو كانوا مسلمين هذه حكاية ما ودوه، فيقول بلفظ الغيبة، يعني ممكن تقول يود فلان أن وتحكيها كأنها بلفظ المتكلم مثلا، كيقول حلف بالله لا يفعلن، ممكن أقول حلف بالله لا أفعلن، يبقى كأني أحكي إيه؟ كأني أذكر قوله. ولكن لما أقول حلف بالله لا يفعلن هنا بلفظ الغيبة كما ورد في الآية، لو كانوا هم مسلمين. ذرهم يأكلوا، طب هي تبقى إزاي لو هي مش بلفظ الغيبة؟ ممكن يقال يود الذين كفروا لو كنا، يبقى كأنه حكاية كلامهم عن أنفسهم بالتكلم. قال لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، قال في الدنيا بدنياهم، يعني ذرهم يأكلوا ويتمتعوا في الدنيا ويتمتعوا بدنياهم، ويلههم، قال يشغلهم الأمل عن الأخذ بحظهم من الإيمان والطاعة فسوف يعلمون سوء عملهم، ذكر المفعول به هنا المحذوف، فسوف يعلمون سوء عملهم. قال وهذا من باب الإيذان بأن غضب الله تعالى حل عليهم فلا ينفعهم نصح ناصح، وقيل منسوخة بآية القتال. هنا ذكر وجهين، الوجه الأول ما معنى، يعني ما دلالة ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، ما دلالة هذا؟ الوجه الأول قال أنه إيذان، إعلام بأن غضب الله حل عليهم ولا ينفعهم نصح ناصح، ونحوها الآيات التي يذكر فيها أن الله ختم على قلوبهم، طبع على قلوبهم، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ونحو هذا من الآيات. يبقى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فلن ينتفعوا بشيء، هذا وجه. الوجه الثاني ذكر قال منسوخة بآية القتال، منسوخة بآية القتال بغض، يعني مع تجاوز مسألة هل ده نسخ اللي هو ما يذكر في آيات القتال، وهذا تكرر كثيرا قبل ذلك، إن آيات النسخ، آيات القتال هل يقال فيها أن هي منسوخة ولا تدرج في الأحكام، غير هذه المسألة، لا أتكلم عن هذه المسألة الآن. ولكن معنى النسخ الذي يريده هنا، معنى النسخ الذي يريده، كأن ذرهم هنا هذا كأنه أمر بكف الأيدي، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا كأنه أمر بكف الأيدي، ثم بعد ذلك أمره بالقتال. حد بقى حيسميه نسخ أو حيسميه تدرج في الأحكام كما يقال في آيات القتال بحسب ما يقول حينها، عشان بس هي الفكرة في إيه، لما تنظر هنا للقول الأولاني اللي هو بيقول هذا من باب الإذان كذا كذا، وتنظر للقول الثاني إن هي منسوخة بآيات القتال، بآية القتال، ما تجيش تقول مثلا والراجح عند المحققين أن آية القتال لم تنسخ آيات العفو والصفح، فيبقى الكلام ده في المعنى الأول، لا، لو حد قال إن آية القتال لم تنسخ آيات العفو والصفح أو آيات الأمر بكف الأيدي ونحوها، اللي بيقول أنها لم تنسخ فهو الكلام داخل جوه القول الثاني هنا، لأنه معتبر أن ده كأنه تدرج أيضا. القول الأولاني مختلف عن هذا تماما، مختلف عن هذا تماما، هذا القول الأولاني وكأنه فيه، انتبه لهذا، وكأنه فيه ترهيب وتخويف للكفار، دعهم دعهم دعهم، هنا من باب التخويف لهم، من باب التخويف لهم، لا من باب التكليف، هو في القول الأولاني لا من باب التكليف بكف الأيدي. طيب إن شاء الله كده يكون واضح الفرق بين الوجهين اللي ذكرهم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية، قال وما أهلكنا من أهل قرية، المراد بالمهلك هنا أهل القرية، وهذا كثير في القرآن، تعبير بالقرية عن أهلها، وما أهلكنا من أهل قرية إلا ولها كتاب معلوم، قال أجل مؤقت مكتوب عند الله تعالى لا يهلكهم حتى يبلغوا إلا ولها كتاب معلوم. كتاب معلوم هو أجل مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، معلوم عند الله، لا يهلكهم حتى يبلغوا هذا الكتاب المعلوم، هذا الأجل المكتوب. طيب، قال جيء بين الصفة والموصوف وهما لها كتاب وقرية بالواو تأكيدا للصوقها بالموصوف. طيب، جيء بين الصفة والموصوف، فين الصفة وفين الموصوف؟ قال وهما لها كتاب وقرية، فين الموصوف؟ أين الموصوف؟ قرية، وأين الصفة؟ لها كتاب معلوم، لها كتاب معلوم. طيب، بيقول جيء بين الصفة والموصوف بالواو، طب هذه الواو نوعها إيه؟ ما وما أهلكنا من قرية إلا لها كتاب معلوم، هذه الواو إلا ولها كتاب معلوم، الواو دي بتعمل إيه؟ هو هنا قال بالواو تأكيدا للصوقها بالموصوف، هذه واو تأتي بين الصفة والموصوف لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف. تشبه واو الحال، لما تيجي تحاول تستخدمها تشبه واو الحال، لكن هي مختلفة. يعني قول بالواو الحال، هنا في واو حال ولا فيها وجه ان هي تكون واو حال، وهي مختلفة عن الواو اللي بتيجي مؤكدة لتوكيد اتصاف الموصوف بهذه الصفة. مثلا ممكن مثلا اقول ايه، اقول مثلا رأيت زيدا و اي حاجة ممكن تذكر في جملة حال، يعني رأيت زيدا مثلا وهو يجري مثلا، ممكن حد يعتبر ان هذه من باب ايه، يعتبر ان هذه من باب الصفة والموصوف اللي جاي بينهم واو غير واو الحال، وان كان واو الحال وجه فيها، زي ما هنا واو الحال وجه فيها. طيب، الذي ذكره هنا ان هي او كالذي مر على قرية وهي خاوية، مش عارف تبقى هنا دي الواو داخلة تدخل في هذا ولا لا. طيب، قال وهما اللي هو صفة والموصوف لها كتاب وقرية بالواو تأكيدا لصوقها بالموصوف. الواو دي غير واو الحال وغير الواو الزائدة، هذه الواو غير واو الحال وغير الواو الزائدة، يعني القول بواو الحال ده قول تاني، والقول بالواو الزائدة قول تالت. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، قال لا يتأخرون عنه. ما تسبق وما يستأخرون، يعني يتأخرون عن هذا الأجل. وهنا فسروا بيتأخرون علشان يعني ما يفهمش إنه يستأخرون كأن يستأخرون فيها إيه الاستفعال، لا هو يستأخرون بمعنى أنهم يتأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أي القرآن، الذكر هنا القرآن، قال وهذا استهزاء منهم. لماذا قال استهزاء منهم؟ لأنهم لا يؤمنون أنه نزل عليه الذكر ولا يعترفون بذلك، فيقولون يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. طب هو أصلا لا يعترفون بأنه نزل عليه الذكر، إنما يقولون هذا من باب الاستهزاء. قال وهذا استهزاء منهم. إيه الاستهزاء منهم؟ اللي هو وصفه بهذا الوصف، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، هذا قولهم، تتمت قولهم، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، أي هل لا تأتينا بهم يشهدون بصدقك. قيل هل لا تأتينا بهم للعقاب على تكذيبنا لك، لو ما تأتينا هنا بمعنى هل لا. قال لو ما تأتينا بالملائكة، الوجهين اللي ذكرهم هنا اتيان الملائكة ليه؟ قال تأتينا بهم يشهدون بصدقك، وقال تأتينا بهم للعقاب على تكذيبنا لك. والمعنى الأولاني له شواهد صريحة في القرآن، والمعنى الثاني له شواهد صريحة في القرآن، إن هم طلبوا ملائكة لتشهد بصدقه وطلبوا ملائكة عشان تنزل عليهم العذاب، هذا له شواهد صحيحة في القرآن، وده له شواهد صريحة أيضا. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، كده كلامه منتهى، وهذا قول الله عز وجل. قال الله ما ننزل الملائكة إلا بالحق. قال أجاب الله تعالى عنها بأن إنزالهم أي إنزال الملائكة لا يكون إلا تنزيلا متلبسا بحق عند حصول الفائدة، وقد علم الله أنهم معرضون عن الحق وإن شاهدوا الملائكة. قال مجاهد بالحق أي بالعذاب. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، هنا يقول إلا بالحق تنزيلا متلبسا بحق، تنزيلا متلبسا بحق، يعني إن الباء هنا إيه للملابسة. والمعنى الأول الذي ذكره إن بالحق اللي هو شيء من الحق، يعني شيء تنزل الملائكة بشيء من الحق، الحق في في في مطلق الحق يعني. قال وقد علم أنهم معرضون على الحق فلم تنزل الملائكة وإن شاهدوا الملائكة. الثاني قول مجاهد أن بالحق هو إيه فسره به، فسره بالعذاب، وده أخص من ذكر الحق في المعنى الأول. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، أي لو نزلنا الملائكة ما أخر عذابهم. وهذا المعنى متكرر كتير ومتقرر في القرآن، أنه إذا نزل الملائكة وعاينوا الملائكة لو كذبوا بعد ذلك فإنهم يهلكون، لو طلبوا آية معينة فجاءت هذه الآية المعينة ثم كذبوا بعد ذلك فإنهم يهلكون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال من التحريف والزيادة والنقص. الذكر هنا هو القرآن كما هو واضح، إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر هنا هو القرآن، وإنا له لحافظون، قال لحافظون من التحريف والزيادة والنقص. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، قال ولقد أرسلنا من قبلك رسلا في شيع الأولين. لما قال رسلا لأن المفعول محذوف هنا، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، المفعول محذوف فقدره، ولقد أرسلنا رسلا، وهذا واضح من كلمة من فعل أرسلنا دل من المرسل. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا في شيع، قال في فرق الأولين، شيع جمع شيعة، قال في فرق الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يقول وما يأتيهم حكاية حال ماضية، فإنما لا يدخل إلا على مضارع بمعنى الحال أو ماض قريب من الحال. يقول إنما لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الحال، مضارع بمعنى الحال يعني مضارع بمعنى الحال الآن يعني مش شيء مستقبلي، أو تدخل على ماضي قريب من الحال. هذا في أكثر استخدام ما، لكن هو يعني لماذا يقول هذا؟ يقول وما يأتيهم، طب هنا وما يأتيهم، يأتيهم هنا مضارع، فيقول هنا المراد حكاية حال ماضية، لأن ما لا تدخل إلا على الماضي القريب من الحال، ولو جت مع المضارع بيكون إيه مضارع في الحال. هذا في أكثر استعمالها، وإلا فهي أحيانا ممكن تأتي، بل في القرآن موجودة، موجودة في القرآن إن ما ممكن تدخل على فعل مضارع يراد به الاستقبال، مش شرط يكون فعل مضارع يراد به الحال. طيب لماذا قال حكاية حال ماضية؟ هو يقول هذا مراعاة لإيه؟ مراعاة للمشهور أو الأكثر في استعمال العرب في ما ودخولها على الفعل. وما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون، قال وهذا تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم. تسلية، كيف يكون تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أن الرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا إلى أقوامهم فأقوام كانوا يستهزئون بهم، فيكون هذا يعني الذي أصابك أصاب المرسلين من قبل، فيكون في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. قال كذلك نسلكه، ندخل الاستهزاء والتكذيب في قلوب المجرمين. نسلك يعني ندخل، نسلك يعني ندخل. قال كذلك، يسلك الطريق، يسلك الطريق يعني كأنه يدخل في الطريق، حتى استخدام كلمة السلك لما نقول السلك، هي السلك جاية من هذا المعنى أيضا، هو شيء يدخل إيه، يدخل فيه شيء. كذلك نسلكه، قال ندخل الاستهزاء والتكذيب في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، حال من المجرمين أو بيان الجملة، بيان جملة نسلكه في قلوب المجرمين فيقع إزاي لا يؤمنون به. قال أو، وننتبه لهذا، قال أو مثل ذلك السلك نسلك الذكرى. مثل ذلك السلك عشان كذلك يعني نسلك الذكرى ونلقيه في قلوبهم مكذبا به غير مقبول. طيب دلوقتي حال من المجرمين أو بيان الجملة ده في الكلام على لا يؤمنون به اعتبروا كلام فرعي الآن، ولكن هو الآن ذكر وجهين كبار في كذلك نسلك في قلوب المجرمين. هقرأ الجملة تاني وهسأل سؤال بعدها. قال كذلك نسلك ندخل الاستهزاء والتكذيب في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حال من المجرمين أو بيان الجملة أو مثل ذلك أو مثل ذلك السلك نسلك الذكرى ونلقيه في قلوبهم مكذبا به غير مقبول. السؤال أين محل النزاع الذي يدور عليه الذي دار عليه هذان القولان؟ أين محل النزاع؟ بيتكلم عن إيه؟ الخلاف في إيه؟ الهاء. حد عاوز يقول حاجة تانية؟ وكأن الجواب غريب يعني، كأن الجواب غريب، ما حدش قال حاجة بعد. لا لا مش بيتكلم في متعلق كذلك. هو أصلا متعلق كذلك نسلكه بس يعني، هو ما فيش حاجة تانية يعني. طيب هو يتكلم محل النزاع الهاء في نسلكه المفعول الهاء نسلك ماذا؟ أولاني قال ندخل الاستهزاء والتكذيب، يبقى نسلكه الهاء عائد على الاستهزاء. والثاني قال نسلك الذكرى اللي هو القرآن، يبقى الهاء هنا الكلام هنا على الهاء. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، نسلك إيه؟ نسلك الاستهزاء في قلوبهم، نسلك الذكر في قلوبهم، نسلك الاستهزاء في قلوبهم من الذكر والقولين بينهم تلازم، القولين بينهم نسلك الذكر فيكون موقفهم منهم أن يستهزئوا. كذلك نسلكه، قال الاستهزاء، جاب منين الاستهزاء؟ فين ذكر ده في الآية؟ وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلك هذا الاستهزاء اللي هو معلوم، هو مش صريح ولكن هو معلوم من الكلام المذكور سابقا أنه كذلك نسلك يعني نسلك الاستهزاء. والتانية قال نسلك الذكر، نسلك الذكر يا أيها الذي نزل عليه الذكر إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون. كذلك نسلك الذكر في قلوب المجرمين، كذلك نسلك الذكر في قلوب المجرمين. طيب خدنا بالنا كده هنا محل النزاع، محل النزاع الهاء الضمير عود الضمير، يا ترى يعود على الاستهزاء ولا يعود على الذكر؟ الاستهزاء أقرب مذكور، ولكن الذكر الضمير حيتوافق مع الضمير بعده، لا يؤمنون به، لا يؤمنون به الهاء أكيد مش عايد على الاستهزاء، لا يؤمنون بهذا الذكر. طيب كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. يقول أي قد مضت، خلت يعني مضت سنة الله تعالى بأن يسلك الكفر في قلوبهم أو بإهلاك من كذب الرسل من الأمم الماضية. هنا يتكلم في سنة الأولين المذكورة المراد بها أي سنة؟ سنة الأولين في أن يسلك الكفر في قلوبهم، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، أو بإهلاك من كذب الرسل من الأمم الماضية، من اللي مخبر عنه قبل ذلك في أن هذه سنة وادخلت سنة الأولين في إهلاك من كذب. قال ولو فتحنا عليهم، قال على هؤلاء المشركين بابا من السماء. طبعا ولو فتحنا عليهم على هؤلاء المشركين مش على الأولين، مش على الأولين، الأولين خلاص هلكوا. ولو فتحنا عليهم على هؤلاء المشركين بابا من السماء فظلوا أي المشركون فيه يعرجون، قال يصعدون، فينظرون إلى ملكوت الله تعالى وعبادة الملائكة، أو ظل الملائكة فيه يصعدون والكفار ينظرون ذلك. ذكر وجهين، إيه محل النزاع هنا؟ وجهين دول في إيه؟ في الواو، النهاردة ضمائر كتير، في الواو، في الواو، في فظلوا، وهي طبعاً الواو في يعرجون أيضاً، الواو في فظلوا، اللي هي إيه إعرابها إيه محلها إيه الواو دي؟ ما محل هذه الواو؟ فاعل. ايه ده؟ ها؟ اسم ظلة، اسم ظلة، ماشي، اسم ظلة، تمام، ظلة داخل على الجملة. طيب الكلام هنا في الواو وفاعل يعرجون، اللي هو الواو بتاعت يعرجون. المشركون، قال القول الأول المشركون، يعني فظل المشركون فيه يصعدون، يبقى المشركون هم الذين يصعدون. لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظل المشركون يصعدون في السماء فيرون ملكوت السماوات ويرون عبادة الملائكة لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قول الثاني قال فظلوا، أي فظلوا الملائكة يعرجون فيه، يبقى يصعدون وهم ينظرون إلى هؤلاء الملائكة اللي طلبوا أن هم يشوفوه. طيب الملائكة غير مذكور، يعني الملائكة لو الضمير عائد على الملائكة فهو عائد على غير مذكور. قال أظل الملائكة فيه يصعدون والكفار ينظرون ذلك لقالوا من غلوهم في العناد إنما سكرت أبصارنا. قال أغشيت وسدت بالسحر أو حيرت كما يتحير السكران. إنما سكرت أبصارنا، إنما سكر، يعني سكرت أبصارنا ورد فيها وتقرأ سكرت وتقرأ سكرت، ورد فيها أقوال كثيرة ترجع إلى هذين القولين المذكورين هنا. الأولاني قال أغشيت وسدت، وده من كلمة سكر، سكر اللي هو السكر اللي هو السد، زي لما حد يقول إيه سكر، سكر الباب، ما هو سكر الباب دي جاية من السكر، السكر اللي هو السكر أقصد الاسم، يعني اللي هو السد، سد الشيء. الثانية قل حيرت كما يتحير السكران، هذا السكر، السكر، سكر السكران. فيقول هنا الأولاني إنما سكرت أبصارنا أغشيت وسدت بالسحر، يعني إيه اتقفلت اتسدت. الثاني حيرت كما يتحير السكران. أنا ليه بقول الأقوال ترجع إلى هذين القولين؟ لأنها حاليا مثلا في إنما سكرت، وده مهم النظر، يعني أحيانا في تعامل مع الأقوال بيكون بصورة، وهذا يعني ده ممكن يمشي، لكن هو يعني ليس هذا هو الذي ينبغي في العمل في النظر في الأقوال. إن يجي حد مثلا يبص على الأقوال، حلاقي مثلا في سكرت قالوا في سكرت، وانتبهوا لهذا، يقول سكرت أغشيت، سكرت سدت، سكرت سحرت، سكرت تحيرت، سكرت، ويذكر إيه حاجات كتير بقى كده، يذكروا فيه أقوال كتير واردة عن السلف في سكر. في ناس تتعامل مع الموضوع باعتبار أنه يقول لك أحصر الأقوال، حدد نوع الخلاف وخلصت الموضوع، فيقول حصرت الأقوال، هل هذا خلاف تضاد ولا خلاف تنوع؟ ممكن تبقى سكرت، ممكن تحيرت وسدت وأغشيت ومش عارف إيه، فيبقى خلاف تنوع وخلاص والأمور ماشية وما فيش مشكلة. هو كده إيه، أنا لم أقف على الكلام ده جه إزاي، الكلام ده من أين أتى، علشان أعرف الأقوال دي. أنا ذكرت أمثلة من الأقوال، وفي أقوال أكثر من ذلك وارد عن السلف، تعبيرات أخرى وارد عن السلف. علشان أقف على هذا أعمل إيه لما أشوف الأقوال دي وأعرف هو دي جاية منين ودي جاية منين، أعمل إيه؟ محتاج إن أنا أرجع للأصل اللغوي وأفهم هي معناها في اللغة إيه، ومن خلاله، ومن خلاله هو لما رجعت للأصل اللغوي فهمت إن في حاجة متعلقة بشيء هنا، مثلا ده الفعل غير الفعل، لكن هو هنا حقيقته مش خلاف في التصريف، هي القضية هنا مش خلاف في التصريف، تمام، هو الفعل غير الفعل. لما هرجع لكده هقدر أبص على الأقوال فافهم إن ده مطابق لأحد المعنيين، ده مطابق وده لازم، ساعتها هقدر أصنفه بهذه الصورة. لما أفهم إن هما منهم من فسرها بأقوال راجعة إلى معنى السد، فيقول أغشيت ما يجي راجع للسد، سدت راجع للسد، غطت مثلا راجع للسد، وغير ذلك. واحد تاني بيتكلم في معنى أنها متحيرة، إن هي متخبطة، إن هي سكرانة، إن هي كذا كذا، فهنا راجع إلى معنى، راجع إلى معنى آخر. طيب لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، قال سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك. قال تعالى ولقد جعلنا، طبعا كل هذا كان يعني هذا من كلامهم من عنادهم، يعني هم يطلبون الآيات، الله سبحانه وتعالى وهو أعلم سبحانه وتعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون، يخبر أنه لو جاءتهم هذه الآية ولو حصل إيه، فالسماء فتحت وهم صعدوا أو الملائكة صعدت وهم ينظرون إلى الملائكة، سيقولون أنهم سحروا بذلك. فلن تنفعهم هذه الآيات لعنادهم. ثم قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. يقول: ولقد جعلنا في السماء بروجا. قال: 12 منازل، 12 منازل الشمس والقمر، منازل الشمس والقمر، أو المراد من البروج الكواكب. هذا ما هو الموصوف بالبروج؟ ما الموصوف بالبروج؟ إنه هو منازل الشمس والقمر أم الكواكب؟ ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها، قال، بالنجوم للناظرين. وحفظناها، طبعا زيناها عائدة على السماء، زيناها للناظرين هذا بالنجوم. وحفظناها من كل شيطان رجيم فلا يقدر أن يطلع على أحوالها إلا من استرق السمع. قال: استراقه اختلاسه سرا، هذا استراق السمع أنه يختلس سرا، يسمع سرا. وعن بعضهم أن الشياطين كانوا غير محجوبين عن السماوات، فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا عن ثلاث سماوات، ولما ولد محمد صلى الله عليه وسلم منعوا من كلها بالشهود. وعلى أي حال، يعني حتى إن لم يثبت هذا في شأن سيدنا عيسى عليه السلام، لكن معلوم، وهذا معلوم في القرآن في سورة الجن وفي الأحاديث، إن هو أن تتابع الشهب، تتابع الشهب كان مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. قال: والاستثناء منصوب متصل من كل شيطان أو منقطع. الاستثناء هنا ذكر في وجهين، إنه هو ممكن يكون متصل وممكن يكون منقطع. قال: والاستثناء منصوب متصل من كل شيطان، يعني من استرق السمع يكون مستثنى من كل شيطان، مستثنى من كلمة كل شيطان. طيب، هنا يكون فيها وجه واحد في الإعراب ولا يكون لها وجهين؟ الاستثناء هنا يبقى له وجه واحد ولا وجهين؟ واحد، واحد، كويس، صح، واحد، مش وجهين هنا، تمام. طيب، قال: أو منقطع، أو منقطع. طيب، منقطع إزاي يبقى منقطع؟ منقطع مش باعتبار إن من استرق السمع ليس من الشياطين، ولكن باعتبار أن ما بعدها خبر، باعتبار أن ما بعدها خبر، يعني من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فلو هي مبتدأ وخبر فالاستثناء هيكون منقطع، لكن من استرق السمع أتبعه شهاب مبين. فلو هي خبر فأتبعه شهاب مبين، لو هي خبر فيبقى من استرق السمع إيه؟ من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، هتبقى جملة من المبتدأ والخبر، فيكون الاستثناء منقطعا. طبعا هو ازاي خبر وفي فاء؟ ممكن الخبر هنا يعني من استرق السمع اتبعه شهاب مبين. طب ازاي في فاء؟ من استرق السمع فاتبعه، ممكن يدخل الفاء عليه، ممكن تدخل الفاء عليه، باعتبار ان ايه، ان من الموصوله شبهت الشرطيه، فممكن بيدخل الفاء زي ما الفاء بتدخل في جواب الشرط. طيب، الا من استرق السمع فاتبعه، قال لحقه شهاب، قال شعله نار ساطعه مبين، قال ظاهرة لأهل الأرض، من البيان وضوح. طبعا لاحظوا هنا أن مبين فسر المبين بأنها هي في نفسها، هي في نفسها بينة. مبين اللي في أول السورة هو قرآن مبين، قال مبين للأحكام، مبين للأحكام. مش معنى كده أن اللي في أول السورة ما تنفعش بمعنى أنه بين في نفسه، لا تنفع. المبين، وصف القرآن بالمبين يحتمل الاثنين، أنه هو في نفسه بين وأنه مبين لغيره. طيب، لكن هي شيء مبين، واضح انه مبين، قال ظاهره لاهل الارض. قال والارض مددناها، قال بسطناها. الارض اعرابها ايه؟ والارض مددناها، الارض اعرابها ايه؟ مفعول به، كويس. الفعل ايه؟ صح كده، منصوب على الاشتغال، صح. والأرض مددناها، قال والأرض مددناها، قال بسطناها، وألقينا فيها رواسي، قال جبالا ثوابت. الرواسي اللي هي الجبال الثوابت، والرواسي هذا وصف الجبال، هذا وصف للجبال، جبالا ثوابت، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. قال مقدر بمقدار معين، قيل ضمير فيها للجبال، والأشياء الموزون جواهرها كالذهب وغيره. طيب، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. موزون هذه إعرابها إيه؟ موزون هذه نعت الشيء، تمام؟ يبقى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. قال إن أول وجه ذكره، قال مقدر بمقدار معين، مقدر بمقدار معين. الثاني في الشيء الموزون، سيبوا الكلام على الضمير بتاع الجبال حجيله دلوقتي، لكن خلينا نشوف دلوقتي في الشيء الموزون. الأولاني قال مقدر بمقدار معين، الثاني قال الموزون جواهرها كالذهب وغيره. الوجه الأولاني فسر الموزون مش على حقيقة الوزن، ولكن فسر الموزون بأنه مقدر بمقدار معين، ولا يلزم أن يكون موزونا بالميزان، ولا يلزم أن يكون مما يوزن بالميزان، ولكنه فسره بالمقدر. الثاني فسره ب زي يعني ايه مقدر؟ ممكن حد يقول ده فلان بيقول كلام موزون، كلام موزون هنا استخدمت معنى الموزون في غير الحقيقة، استخدمته في غير الحقيقة. الثاني قال موزون جواهره، يعني الأشياء التي توزن، الأشياء التي توزن. الثاني حقيقة والأول استخدام مجازي للموزون، أي الوجهين يا عم؟ ده ممكن اعتبار حد ينظر، ممكن حد ينظر لاعتبار الحقيقة، بس أي الوجهين يا عم؟ الأول طبعا لأنه هو الموزون المقدر هذا، فمقدر ده كل حاجة، هيشمل كل حاجة، سواء كانت حاجة توزن حقيقة أو حاجة لا توزن يكون تقديرها بشيء آخر. طيب هذا واضح. طيب وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، بعضهم قال وأنبتنا فيها من كل شيء مقدر بمقدار معين، وبعضهم قالوا أنبتنا فيها من كل شيء يوزن كالذهب والفضة والحديد وغيرها من الأشياء التي توزن. طيب بالنسبة لفيها، فيها الهاء عائدة على الأرض، قال قيل ضمير فيها للجبال، وكأنه بنى عليه إن الأشياء الموزون جواهرها كالذهب والفضة، ده لما بيكون فيها عائدة على الجبال، وأنبتنا فيها تكون عائدة على الجبال. هو ده غير لازم، بمعنى إن ممكن حد يقول من كل شيء موزون يراد به الشيء الموزون على الحقيقة، ويكون الضمير عائد على الأرض، يستقيم الكلام ولا ما يستقيمش؟ لو حد قال إن الشيء الموزون ده الشيء الموزون حقيقة كالذهب والحديد وغيره، ويقول إن ضمير فيها عائد على الأرض، يستقيم هذا الكلام أم لا يستقيم؟ ولا لازم يكون الضمير عائد على الجبال؟ يستقيم إذا كان الجبال موجودة في الأرض أصلاً، الجبال من الأرض، فلما يكون ده من الجبال يبقى لو من الأرض فعادي خلاص، ما هو أصلاً موجود في الأرض. فالشاهد إن إحنا بس عاوزين بس ننتبه إنه مش شرط يكون مقسم هذا التقسيم، يقول الضمير في فيها لما يعود على الأرض يبقى مقدر بمقدار معين، والضمير في فيها لما يعود على الجبال يبقى لا، مش شرط يكون بهذه الصورة. طيب ولكن إذا كان الضمير يعود على الجبال، فالأقرب فيه أنه يذكر الأشياء اللي هو الصخور، المعادن التي تستخرج من إيه؟ من الجبال. وأنبتنا فيها في الجبال من كل شيء موزون، يقول مقدر بقدر، يعني طب اشمعنى الجبال تذكر في هذا المقام؟ طيب طبعا لو في حد له دراسة سابقة في القواعد وبيهتم بيها مهم لما بيمر على مثل هذا، مش فكرة بس أنه هو يطبق ويشوف، لا، أنه هو يشوف مساحة تأثير هذه القواعد وطريقة تفعيلها شكله عامل ازاي. في ناس كتير بتتعامل مع القواعد، وده ربما تكرر الكلام عليها قبل كده، بيتعامل رواسي اقرب مسكوك، كويس جدا، يعني يجي مثلا يتعامل معها كأنه بيتعامل في قاعدة نحو، يقول لك ما هو ده في النحو بيبقى بعد الحرف الجر يبقى اسم مجرور على طول. لا، هو الامر ليس بهذه الصورة، بمعنى ربما المعنى الذي يتبادر الى الذهن والأوفق لسياق الآية إن الضمير يعود على الأرض، وتبصوا هنا تلاقوا إن الأرض مش أقرب مذكور، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها. أقرب مذكور الرواسي اللي هي الجبال، ولكن عاد لو اللي هو المتبادل إلى الذهن و تجدوا إن هو ليس في أقرب مذكور. فهنا في حاجة تانية في الضمائر، صورة القاعة بتاعت الضمائر أو غيرها إيه، بيبقى فيه مجموعة من الضوابط، مجموعة من الضوابط اللي موجودة في الضمائر، ممكن في المحل الواحد يغلب وحد يغلب واحد وحد يغلب واحد تاني، يكون في اعتبارات، يكون في اعتبارات. ما فيش حاجة قاعدة عامة يتقال إيه لو أقرب مذكور هقدمه على مش عارف، لا، لأن ساعات بتكون القاعدة نفسها لو هو أقرب مذكور تكون قوية جدا فترجع على غيرها، وممكن تكون أخف لأن غيرها أقوى لاعتبار آخر فترجع عليها. لذلك لما مثلا لما نيجي مثلا في ناحية تطبيقية وروح قايل مثلا إيه وعود الضمير على أقرب مذكور في أي مثلا كتاب في كتب علوم القرآن مثلا في أصول التفسير أو كده، أقول عود الضمير إلى أقرب مذكور، وبعدين أجيب مثال هنا أقول لك وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، الهاء تعود على الرواسي، حلو. وبعدين ممكن أجي كمان شوية أقول لك إن الضمير يعود على اللي الكلام عليه، ما سيق الكلام لأجله الأرض، فعاد الضمير على حتى لو ما كانش أقرب مذكور، وأجيب نفس المثال. فالبعض يحس ممكن يحس ان هنا في نوع من التناقض، لا هو ما فيش نوع من التناقض، هو وظيفه المثال مش تفسير الايه، وظيفه المثال. ودي من المشاكل اللي احيانا بيبقى لما حد يصر، وللاسف في ناس بتستسهل علوم الالات ويستطيل ان هو يقعد على كتاب تفسير ويقعد يدرسه حته حته كده زي ما بنعمل، فهو بيبقى عاوز شويه مفاتيح ويدخل بقى هو لوحده يشتغل بقى. فهو دي بتبقى من المشاكل في التمثيل، أنه يعرف تفسير الآية من التمثيل لا يشترط أصلا. هو أنا المثال عندما نذكره محل المثال على القاعدة ما يلي، ننتبه بقى محل المثال على القاعدة، إن أنا بقول قول المفسر اللي قال إن تفسير الآية كذا اعتباره بهذا الضابط مثلا أو بهذه القاعدة، بس ما هوش هو تفسير الآية كذا، ده المثال ليس تفسيرا للآية، المثال ليس تفسيرا للآية. طبعا الذي لا يتعامل مع كتاب التفسير مش هيقعد يقرا في التفسير، مش هيقعد يذاكر تفسير، مش هيعرف يفرق ما بين الاثنين دول، لان هو هيبقى بيشوفش تفسير الايه، ما بيشوفش تفسير الايه غير في ايه، غير في المثال اللي بيذكر اثناء دراسته للقواعد والاصول. ودي مشكله كبيره جدا في التعامل مع التفسير. طيب، وانبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش، قال تعيشون بها من المطاعم والملابس والمشارب. وجعلنا لكم فيها، الهاء هنا عايدة على الأرض ولا تعود على الرواسي، يعني باين إن هي عايدة على الأرض. وجعلنا لكم فيها معايش، والمعايش اللي هي الأشياء التي يعيشون بها زي المطاعم والملابس والمشارب. ومن لستم له برازقين، قال عطف على معايش، أي جعلنا في الأرض من رزقه على الله تعالى ونفعه لكم كالخدم والعيال والدواب، أو عطف على محل لكم، المحل لكم اللي هو الكاف يعني في لكم، أي جعلنا المعايش فيها لكم ولمن رزقه على الله تعالى كالعبيد والإماء وسائر الحيوانات. طيب، ذكر هنا وجهين مختلفين في المعنى هنا، ومن لستم له برازقين. قال الوجه الأولاني عطف على معايش، يعني وجعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين. مين من لستم له برازقين؟ من لا ترزقونه، العبيد والإماء والدواب، وأنتم لا ترزقونهم. فالله جعل لكم في الأرض معايش، وجعل لكم في الأرض من لستم له برازقين، هذا واضح. الوجه الثاني قال عطف على محل لكم، عطف على محل لكم معنى مختلف، يعني وجعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لمن لستم له برازقين فيها معايش أيضا، وجعلنا لمن لستم له برازقين معايش. فالأولانية هم المجعولين لكم، القول الأولاني هم المجعولين لكم، الثاني هم الذين جعل لهم إيه؟ جعل لهم المعايش معكم، جعل لهم المعايش معكم. طيب، القول الأولاني ممكن يقال فيه إنه من لستم له برازقين لو معطوف على المعايش، قد يقال فيه أنه من باب عطف الخاص على العام. الثاني لا، طبعا ما يتقالش فيه حاجة زي كده، تأملوها هتلاقوها كده. والثاني بيلاقي إشكالا مشهورا في النحو، اللي هو إيه بقى، الثاني ممكن حد يعترض عليه بإشكال في النحو، هذا عليه أجوبة واعتراض عليه لا، أو في قراءات متواترة وردت فيها مثل هذا في مواطن أخرى. إيه الإشكال المشهور اللي ممكن يعترض به هنا؟ العطف، كويس جدا، العطف على المجرور بدون إعادة حرف الجر. ده يعني إيه؟ كثير من النحاة لا يسوغ ذلك، وإن كان هو وارد في المتواتر في القرآن، اللي هو وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. يقولون إن الأصل لازم يكرر حرف الجر، ده هو ما دام معطوف على ضمير مجرور، ومن لستم له برازقين، ولمن لستم له برازقين. طيب الموضوع ده بيتقال في سورة إيه؟ مشهورة قوي المسألة بقى، بتاخد حجم كبير جدا كده في قراءة متواترة وفيها كلام كتير، في سورة النساء. كويس، النساء صح، في آية إيه؟ كويس الحمد لله. والأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قراءة والأرحامي. طيب طبعا في مواطن أخرى، في مواطن أخرى ممكن يتقال فيها وجه زي هنا، يتقال فيها وجه. التانية والأرحامي بالكسر، الوجوه التانية غير العطف بعيدة شوية، لذلك فتوجيهها فيه كلام كتير يعني. لكن هو هنا لو حد مش بيرتضي يروح يلاقي الوجه التاني ده مش هيصح في التركيب النحوي، وإن كان هو صح يعني، ولكن ليس مشروع عنده. بعضهم يقول مثل هذا ضعيف في النحو، والأصل هو لا يفسر على الضعيف إلا لما ما يكونش غير، ما فيش غيره يعني. طيب ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. إن هذه ما نوعها؟ إن هذه ما نوعها؟ إن هذه نافية، كويس جدا. طيب وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. قال ضرب الخزائن مثلا لاقتداره على كل مقدور. وقد نقل في الحديث خزائن الله تعالى الكلام، إذا أراد شيئا قال له كن فكان. وما ننزله، قال ما نعطيه إلا بقدر معلوم تعلقت به مشيئتنا، بقدر معلوم تعلقت به مشيئتنا، فإن المقدورات غير متناهية والموجودات متناهية. المقدورات في قدرة الله سبحانه وتعالى غير متناهية، أما الموجودات فمتناهية، وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال وقيل المراد من الشيء المطر، وما من عام أكثر مطرا من العام الآخر، لكن الله تعالى يقسمه حيث شاء، عاما يكثر في بلد وعاما يقل. الموطن ده محتاج تركيز شوية في معنى الوجهين المذكورين. الوجه الأولاني وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، الوجه الأولاني في عموم الأشياء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هذا في عموم الأشياء. طب والوجه الثاني قصاد عموم الأشياء إيه؟ المطر، المطر. طيب خلي بالكم لأن ده هيتفرع عليه حاجتين، ده هيتفرع عليه حاجتين. الحاجة الأولى خلينا نشوف اللي نأكد تاني على المعلومة قبل نقول حاجتين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه الأولاني، قال هنا عبارته هو بيقول على كل مقدور، عمومه عموم. الثاني قال المراد من الشيء المطر، يبقى هو هنا في الأولاني الوجه الأولاني كل مقدور، والثاني ذكر إن هو إيه؟ ذكر إن هو المطر. هيتفرع عليه حاجتين. حاجة الأولانية شوفوا معنى الكلام في الخزائن إيه في الوجهين، هتلاقوا إن الكلام مختلف. الأولاني بيقول ضرب الخزائن مثلا لاقتداره على كل مقدور، يعني كأن المعنى هو بيقول ضربه مثلا، إن المعنى مش إن في خزائن، فيها خزائن، فيها هذه الأشياء المقدورة محفوظة بداخلها ثم تنزل شيئا فشيئا. ولذلك قال بعد كده إيه؟ قال خزائن الله، قال قد نقل في الحديث، وإن كان الحديث لا يصح، خزائن الله تعالى الكلام، إذا أراد شيئا قال له كن فكان. فهنا يدل إن الخزائن نفسها هذا مضروب به المثل، وليست خزائن حقيقية فيها كل شيء مقدور مخلوق وموجود، وإنما يقول الله عز وجل كن للشيء فيكون. فهذا كده هنا إيه؟ أنا الكلام واضح في النقطة الأولانية اللي هي إيه؟ اللي هي تتعلق به، تتعلق به الخزائن، إن هو ضرب مثل. الثاني يتكلم عن خزائن فيها المطر، وهذه الخزائن فيها المطر لا يتغير من عام إلى عام، وكأنه مخلوق ومخزن قبل أن ينزل ولا يتغير من عام إلى عام، ثم في كل عام ينزل ايه في كل لما بينزل مثلا في بلد يكثر فيها المطر، طب وفين فين باقي المطر وان كان العام الماضي كان اقل؟ فيقول لا، لانها توزعت، لان الله سبحانه وتعالى صرف المطر عام يكثر في بلد وعام يقل، ولكن في الاخر هو بمقدار واحد مخلوق في خزائن عند الله سبحانه وتعالى. فالنقطة الأولانية إن الخزائن في المعنى الأولاني وكأنه تمثيل كما ذكر هنا، وإن الأشياء مش موجودة مخزنة فيه، والثاني لا، كأن فيه أشياء مخلوقة ومخزنة. دي نقطة. النقطة الثانية، انتبهوا بقى للنقطة الثانية، قال وما ننزله في الأولاني، قال وما نعطيه، لأن هو المطر، المطر ينزل ماشي نزول حقيقي، المطر ينزل وما ننزله ده نزول حقيقي، لكن باقي الأشياء اللي هي كل مقدور الحاجات مش بتنزل نزولا حقيقيا بهذه الصورة، وإنما الله سبحانه وتعالى يعني نزولها، نزولها هو نزول الأمر بها وأنها من عند الله سبحانه وتعالى، لكن ممكن حاجة تخرج من الأرض مثلا أو أي شيء يعني يقع لا يشترط أن يكون نازلا على الحقيقة من السماء. لذلك في المعنى الأولاني وهو بيفسر ما ننزله قال إيه؟ شايفين العبارة اللي بيقولها؟ قال ما نعطيه، قال ما نعطيه. الثاني لا، الثاني خلاص بين المطر والكلام عن المطر بنزول فيه على الحقيقة ظاهر جدا. الفقرة دي فقرة يعني عشان يصيغ العبارة دي، يصيغ العبارة دي ويجمع الأقوال بهذه الطريقة ويعبر عنها بتعبير بهذه الدقة، ده صعب. هذه الفقرة كاشفة عن تمكن عالي من الأقوال وفهم ليها، واللي بيتمكن تمكن عالي غالبا يستطيع أن يعبر بعبارة مختصرة عما فهمه. نقرأ الكلام من أوله، قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، قال ضرب الخزائن مثلا، ده الأولاني، قال ضرب الخزائن مثلا لاقتداره على كل مقدور، فنشوف بقى الخزائن مضروبة مثلا والكلام هنا على كل مقدور. قال وقد نقل في الحديث خزائن الله تعالى الكلام، إذا أراد شيئا قال له كن فكان. وما ننزله لسه تكملة الأولاني، قال وما نعطيه إلا بقدر معلوم، قال تعلقت بما شيئتنا، فإن المقدورات غير، فإن المقدورات غير متناهية والموجودات متناهية. قال وقيل ده الثاني، المراد من الشيء المطر، ما من عام أكثر مطرا من العام الآخر، لكن الله تعالى يقسمه حيث شاء، عاما يكثر في بلد وعاما يقل. طيب أي القولين أعم؟ أي القولين أعم؟ القول الأولاني أعم. بصوا بقى لما يجي حد يروح قايل إيه؟ أنا هاخد القول الأولى، الأخذ بالعموم. لاحظ إن الأخذ بالعموم، الأخذ بالعموم هيجي وراه إن هو هيقول إن الخزائن كأنها شيء مجازي أو أنه للتمثيل، وننزله ويقول نعطيه، يعني ده مترتب على إن هو قال بالعموم، فيكون مستوعب إن ده ارتباطه ببعض شكله عامل إزاي. وأمر دايما بكرره، معرفة معنى الكلمة مش هو التفسير، هو لبنة في التفسير ولكن مش هو ده التفسير. إن وما ننزله إلا بقدر معلوم، واحد قال لي طب ننزله، خلاص ما ننزله، الهاء دي عايدة على إيه؟ الهاء عايدة على المطر، عايدة على كل شيء، وبعدين قدر يعني كذا ومعلوم يعني كذا، تركيب هذا بعضه في بعض ولوازم الربط وربط الكلام بعضه ببعض، ده التفسير بقى اللي يظهر إيه؟ اللي يظهر المعنى، ويكون الإنسان منتبه هنا يقول لك ما ينفعش تقول عليها إن هي تمثيل. طب أنت بتقول بالعموم إزاي؟ يعني لازم الكلام يكون يعني متناسق في في في تركيبه يعني. طيب وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. سنقف هنا بإذن الله تعالى، وهنا ما زالت الآيات في ذكر مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى قبل الانتقال إلى الآيات في القصص. فنتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.